أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أتذكر أن أستاذنا سماحة الشيخ مصباح اليزدي دائما يصدر دروسه الأخلاقية ليلة الجمعة في مكتب السيد القائد حفظه الله بدعاء الفرج لولي الله الأعظم. وما أحوجنا إلى الاتصال بصاحب العصر والزمان، خصوصا في ظل هذه الظروف المدلهمة التي تعصف بالأمة الإسلامية. قال المصنف: الباب الأول في تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاء. المبحث الأول في حقيقة الخبر. الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. تكلمنا في الدرس السابق وقلنا إن لدينا صدق وكذب، هذان اثنان، ولدينا خبر ومخبر، هذان اثنان، اثنان في اثنين أربعة، فعندنا صدق خبري وصدق مخبري وكذب خبري وكذب مخبري. نضرب أمثلة أربعة لتوضيح هذه الصورة. قال صلى الله عليه وآله: صوموا لرؤيته وافطروا على رؤيته. إذن يثبت شهر رمضان ويثبت العيد برؤية الهلال، الرؤية بالعين المجردة. بالتالي إذا رأى أحدهم الهلال يثبت شرعا هلال شهر رمضان أو هلال شهر شوال، لكن إذا توفر شاهدان عادلا. افرضوا أن شاهدا من الشهود رمق السماء بطرفه وقد علقت شعر من رموشه على عينه، فظنها الهلال وقال: أيها الناس، أيها المؤمنون، رأيت الهلال، وذهب للشهادة. هنا في الواقع هل هو رأى الهلال أو لم يرى الهلال؟ يعني هل هذا الخبر قوله رأيت الهلال مطابق للواقع، أن في الواقع خرج الهلال أو لا؟ هل توجد مطابقة للواقع أو لا؟ إذا افترضنا أن الهلال أصلا لم يخرج فيكون الخبر كاذبا، ذات الخبر كاذب لعدم مطابقة النسبة الكلامية، كلام هذا الشاهد مع النسبة الخارجية الواقعية، خروج الهلال في الخارج. فهذا كذب خبري، لكن المخبر صادق، فعندنا صدق مخبري وكذب خبري. واضح؟ التفتين جيد. لو هذا الشخص قال: أنا أريد أن أفطر وأريد أعيد وخلي الناس تعيد أتعبهم، ليش؟ واضح. جاء وشهد، قال والله بالله تالله لقد رأيت الهلال. وكان الهلال أصلا ما خرج في الواقع. هنا أولا عندنا كذب مخبري، المخبر كاذب، وثانيا كذب خبري، الخبر أيضا كاذب. النسبة الكلامية التي جاء بها هذا الكاذب غير مطابقة للنسبة الخارجية. واضح؟ أحيانا هذا الذي يريد أن يكذب يقول أنا أريد أن أفطر الناس، يأتي يقول والله بالله تالله رأيت الهلال، وفعلا في الواقع خرج الهلال وجاء الشهود وشهدوا. فهنا المخبر كاذب والخبر صادق، فعندنا كذب مخبري وصدق خبري. واضح؟ بقيت صورة واحدة، الصدق الخبري والمخبري. كما لو رأى الهلال نظر ورأى الهلال وكان الهلال في الواقع قد طلع وجاء وشهد، قال لقد رأيت الهلال، فالمخبر صادق، وأيضا ماذا؟ والخبر أيضا صادق. إذن عندنا صدق خبري ومخبري، كذب خبري ومخبري، صدق مخبري لا خبري، صدق خبري لا مخبري. واضح؟ ولذلك أحيانا أنت تجد في الشهادات يجي شخص يقول رأيت الهلال، هو مؤمن وصادق، كيف رأيته؟ يقول بالمقلوب على تحت صاير. واضح ولا؟ موجود هذا. فالمخبر صادق غير كاذب لكن مشتبه متوهم. واضح ولا؟ يمكن عيونه فيها غمامة، وهذا الغمامة مثل القوس، تخيلها هي الهلال. واضح ولا؟ فهو صادق هذا المخبر لكن الخبر كاذب. واضح ولا؟ وهذا واجد. يجي المؤمن يقول اخبرني احد الثقات كذا كذا كذا، واضح، وفي الواقع ما موجود، كله كذب. يعني هو مو متعمد الكذب، هو ثقة. واضح ولا؟ الخبر كاذب. من باب اللطيف يقولون شخص رأى احد الاشخاص قال ها فلان انت موجود، قال له ايه، قال ما اصدق، فلان ثقة اخبرني ان انت ميت، ما اصدق، قال له صدقت لو ما صدقت انا حيوان هذا قدامك. واضح ولا؟ فاذا صحيح ذاك وان كان ثقة لخبر ان فلان ميت، لكن اذا شفت فلان بام عينك تبين ماذا؟ الخبر كاذب وان كان المخبر صادق. واضح لا؟ حياة فلان ما يعني ان ذاك الثقة قد تعمد الكذب، ذاك الثقة المخبر صادق الخبر كاذب. واضح ولا؟ هذه الحيثيات التفتوا اليها، هذا تهم في كتاب القضاء والشهادة، تهم في ثبوت الهلال، اتهم في كثير من الموضوعات الخارجية، اتهم في حياتنا العملية، كيف نفرق بين المخبر وبين الخبر. يمكن فلان مؤمن لكن يتسرع ما يدقق، انفعالي، مجرد واحد يجيب له هواء خبر يتفق مع مزاجه يصدق به، وبمجرد فلان يأتيه بخبر لا يتفق مع مزاجه ينكره. واضح ولا؟ كثيرا ما تتحكم الأهواء. واضح ولا؟ على كل حال نحن الآن نتكلم في الباب الأول ونقسم الكلام إلى خبر وإلى إنشاء. أولا نتكلم في أين؟ في الخبر. نتكلم في الخبر للمخبر، لا تنتقل إلى المخبر، صدق خبري وصدق مخبري. واضح ولا؟ كلامنا في الخبر. نقول ما هو الخبر؟ الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني ذات الكلام لا لذات المخبر. لا لخصوصية المخبر ولا لخصوصية نفس الخبر، ذات الخبر. وبالتالي تقول كلام الله، كلام النبي، كلام الأنبياء، الأولياء، الأئمة الطاهرين، يحتمل الصدق والكذب أو لا. الكلام بما هو كلام، نعم يحتمل الصدق والكذب، يعني يحتمل يطابق الواقع ويحتمل ما يطابق الواقع. لكن هذا الكلام بلحاظ المخبر وهو الله عز وجل المعصوم الولي الإمام ما يحتمل الكذب لأنه معصوم، واضح. فبلحاظ المخبر هذا الكلام ما يحتمل الصدق والكذب، صادق لأنه معصوم، تتيقن أنه صحيح. لكن بلحاظ ذات الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب، واضح ولا؟ مو إذا أنت تقول يشكلون عليه، تقول الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب، تقول إذا كلام الله يحتمل الكذب، تكفر. إذا لازم أن تتراجع عن هذا التعريف. ولذلك ضافوا قيد مهم، قالوا لذاته، واضح. نأتي بمثال. العلم نافع، عندنا نسبتان، نسبة كلامية نسبنا النفع إلى العلم في عالم الكلام، في عالم القوالب اللفظية، في عالم الصياغة اللفظية، هذه يقال لها نسبة كلامية، نسبة لفظية. وفي الواقع العلم إما نافع أو ضار. وفي الواقع نلاحظ أن العلم نافع، هذه يقال لها نسبة خارجية، نسبة واقعية. إن تطابقت النسبة اللفظية مع النسبة الخارجية قالوا هذا الكلام صادق، هذا الخبر صادق. وإن تنافت النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية قالوا هذا الكلام كاذب. تقول العلم ليس بنافع، هذه النسبة الكلامية. وفي الخارج نلاحظ أن العلم نافع، فيقال هذا الخبر كاذب، واضح. والتفتوا، المطابقة إما في مقام الإثبات وإما في مقام النفي. لاحظ الآن قلنا ماذا؟ العلم نافع إثبات، وفي الواقع العلم نافع. ونقول هكذا الجهل ليس بنافع، هذه نسبة كلامية. وفي الواقع الخارجي الجهل أيضا ليس بنافع، واضح ولا؟ المطابقة إما تقوم في مقام الإثبات، إثبات النفي للعلم، وإما في مقام النفي، نفي النفع للجهل، واضح إن شاء الله. إذن ما هو المدار، ما هو المدار في صدق وكذب الخبر؟ المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ما هو المدار في صدق وكذب المخبر؟ تعمده الكذب وعدم تعمده للكذب. إذا تعمد وقصد الكذب فهو مخبر كاذب، إذا تعمد وقصد الصدق فهو مخبر صادق. كلامنا ليس في المخبر، كلامنا في ذات الخبر، واضح. إذا تلتفتون جيدا إلى النسبة الكلامية، يعني المعنى المستقى من عالم الكلام والقوالب اللفظية، وبين النسبة الخارجية، يعني النسبة المستفادة من عالم التحقق الخارجي وعالم الواقع. ونعرف صدق الكلام، صدق الخبر وكذبة من أين؟ من تطابق النسبة الكلامية مع النسبة الخارجية. إن حصل التطابق الخبر صادق، ويتطابق إما في النهي والإثبات، إن لم يحصل التطابق فالخبر كاذب، واضح. المبحث الأول في حقيقة الخبر، بعد قسمنا الكلام إلى خبر وإنشاء. المبحث الثاني نبحث في الإنشاء، كلام فوان حقيقة الخبر. المبحث الأول، الكلام، الخبر كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته. لاحظ الحاشية ماذا يقول، أي بقطع النظر عن خصوص المخبر أو خصوص الخبر، حتى خصوص الخبر ما تلحظه، خصوص الخبر، خبر الخبر الذي يخبر به الله له خصوصية أو لا، خصوص كلام النبي كلام المعصوم له خصوصية أو لا، لكن بقطع النظر عن هذه الخصوصية للخبر، الخبر بما هو خبر من أي شيء يصدر، وضع ولا صدر من الله ومن الرسول أو من أي واحد، الخبر بما هو خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن الخبر بلحاظ خصوصية هذا الخبر كون صادر من الله ما يحتمل الصدق والكذب، الخبر بلحاظ خصوص المخبر وهو الله ما يحتمل الصدق والكذب. قال وإنما ينظر في احتمال الصدق والكذب إلى الكلام نفسه لا إلى قائله. واضح جيد. نرجع إلى أصل المتن، وإن شئت فقل الخبر هو ما يتحقق مدلوله، يتحقق فعل مدلوله فاعل، مدلوله مدلول صيغة مفعول، مدلوله يعني ما يدل عليه، ما يدل عليه الخبر، يعني الآن العلم نافع، على ماذا يدل الخبر؟ نفع العلم، هذا المدلول، المدلول هو نفع العلم. الخبر هو ما يتحقق مدلوله يعني ما يدل عليه الخبر في الخارج بدون النطق به، يعني النسبة الخارجية التحقق الخارجي، نطقت أو لم تنطق، نحو العلم نافع، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له يعني للعلم، سواء تلفظت بالجملة السابقة العلم نافع أم لم تتلفظ بها، يبقى العلم في الواقع نافع، لأن نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقع، وإنما أنت تحكي يعني تكشف ما اتفق عليه الناس قاطبة يعني جميعا، وقضت به الشرائع وهدت إليه العقول بدون نظر إلى إثبات جديد، طبعا ما ثبت جديد، هذا أمر عقل العقلاء يدركونه. ما المراد بصدق الخبر؟ قال والمراد بصدق الخبر مطابقته، مطابقة الخبر للواقع ونفس الأمر، نفس الأمر هو الواقع، من تقول في نفس الأمر يعني في الواقع، يعني مطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية. والمراد بكذبه يعني كذب الخبر عدم مطابقته، لا يعني عدم مطابقة الخبر للواقع ونفس الأمر. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية وهي ثبوت النفي للعلم. في النسخة القديمة هذه الجملة بين قوسين، لاحظ هذه الجملة التي سأقولها وضعوها بين قوسين في النسخة القديمة وأفضل، وهي ثبوت النفي للعلم، هذه بين قوسين، واضح شيخنا في نسختك موجود قوسين، يعني أنت نسختك مطابقة للقديمة، فبصير نسختك أصح من الجماعة. زين، لاحظ فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية، ما هي النسبة الكلامية؟ وهي ثبوت النفع للعلم، هي نسبة كلامية، يعني في الكلام ثبتنا النفع للعلم في عالم الكلام، واضح؟ تابعي هاي العبارة الآن ما بين القوسين ما بقرأ على أساس تتم العبارة. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية المفهومة، هذه النسبة الكلامية من وين؟ مو من ترك الجملة ولا من تركيب الجملة، من تلك الجملة، واضح ولا؟ هذه ترك اشتباه مطبعي في النسخة القديمة، من تلك الجملة، شيخنا عندك خطأ مطبعي على انت وياهم اخوان بعد. زين، من تلك الجملة، واضح، طبعا تستطيع ان تقول من تركيب الجملة، الكلام تم اذا قلت من تركيب الجملة، لكن في النسخة القديمة مكتوب من تلك، وهذا الاقرب يعني في الطباعة الكمبيوترية او على الكاتبة، مكان الراء اللام كتب راء، وهم قريبين. إذا تلاحظ في الكتابة الكمبيوترية التايب اللام قريبة من الراء، واضح لو لا؟ زين، فوق وتحت، واحدة فوق وواحدة تحت. زين، ال الالف واللام فوق والراء تحصلها تحت. زين، المفهوم من تلك الجملة، واضحة العبارة؟ يعني هذه النسبة الكلامية من وين اخذناها، من وين فهمناها؟ من تلك الجملة. اي جملة؟ مثلا العلم نافع، تلك الجملة العلم نافع، واضح؟ مطابقة للنسبة الخارجية. ما هي النسبة الخارجية؟ في لاحظ في النسخة القديمة محطوطة ماذا؟ شرطتين، يعني جملة معترضة. وين الجملة المعترضة؟ للنسبة الخارجية تخلي شرطة، مكان هذه الفاصلة تخلي شرطة، أي موافقة لما في الخارج والواقع تخلي الشرطة الثانية. تقدر هاي بين الشرطتين تخلي عليهم قوسين، يعني القوسين لهذه الجملة، أي موافقة لما في الخارج والواقع. بعدين تقول فصدقون. الآن لاحظ العبارة، إذا خليت هاي الأمور تصير عندك الأمور كلش واضحة. لاحظ الآن بين القوسين والشرطتين ما بقرأ، بتصير العبارة جدا واضحة. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية المفهومة من تلك الجملة، ما هي النسبة المفهومة من تلك الجملة؟ نفع العلم. مطابقة للنسبة الخارجية، ما هي النسبة الخارجية؟ ثبوت النفع للعلم في الخارج. فصدقون، يعني فالخبر صادق. واضح العبارة؟ لاحظ بقرأ العبارة من دون الجملات المعترضة. فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكلامية المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية فصدقون. واضح ولا؟ بين القوسين توضيح للنسبة الكلامية وللنسبة الخارجية. لاحظ، إن كانت نسبته الكلامية بين قوسين، الآن توضيح للنسبة الكلامية وهي ثبوت النفع للعلم، لكن ثبوت النفع للعلم في عالم الألفاظ. واضح؟ بعدين يقول المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية، الآن بيوضح النسبة الخارجية، أي موافقة لما في الخارج والواقع، يعني في الخارج والواقع النفع ثابت إلى العلم. واضح إن شاء الله العبارة؟ هي العبارة إذا تقرأها في النسخة القديمة جدا واضحة، لكن في هذه صايرة مشوشة. زين، فصدقون، ماذا مكتوب عندكم؟ إلا فكذب، وإلا الواو ساقطة. في النسخة القديمة موجودة واو، هذه النسخة ما موجودة واو. شيخنا عندك واو؟ ها؟ يعني عندك واسطة بعض الكبارية. انزين، وإلا فكذب، يعني وإلا يعني ماذا؟ يعني وإن لم تكن النسبة الكلامية المفهومة من تلك الجملة مطابقة للنسبة الخارجية فكذبون. واضح؟ وإلا يعني إن لم تكن النسبة الكلامية مطابقة للنسبة الخارجية فكذبون، يعني فالخبر كاذب. نحو الجهل نافع، فنسبته الكلامية وهي نسبة النفع إلى الجهل ليست مطابقة وموافقة للنسبة الخارجية، في الخارج الجهل ليس بنافع. اقرأ الحاشية، حاشية هذه مهمة. يقول فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتا ونفيا صدق. ثبوتا مثال العلم نافع، وفي الواقع العلم نافع. نفيا العلم ليس، الجهل ليس بنافع، وفي الخارج فعلا الجهل ليس بنافع. يقول فمطابقة النسبة الكلامية للنسبة الخارجية ثبوتا ونفيا صدق، وعدم المطابقة كذب. كما لو قلت العلم ليس بنافع وفي الواقع العلم نافع، او تقول الجهل نافع وفي الواقع الجهل ليس بنافع. فالنسبة التي دل عليها الخبر وفهمت من الخبر تسمى كلامية، والنسبة التي تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر تسمى خارجية. ما المراد بالخارج؟ يعني خارج إطار الكلام، خارج إطار القوالب اللفظية. فحينئذ هناك نسبتان، نسبة تفهم من الخبر ويدل عليها الكلام وتسمى النسبة الكلامية، ونسبة أخرى تعرف من الخارج بقطع النظر عن الخبر وتسمى النسبة الخارجية. فما وافق الواقع فهو صدق، وما خالف الواقع فهو كذب. كذب هذا ولولا حيدر. على كل حال، المقاصد والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر. التفتوا يا إخوة، الأصل في الخبر، الأصل في الخبر غرضان. الغرض الأول الفائدة، والغرض الثاني لازم الفائدة. أما بالنسبة إلى الفائدة، إفادة المخاطب مضمون الجملة. تصور شخص يتصور أن الدين كله في نسك وفي السبحة، ويتعامل مع الناس بوحشية وخشونة، فتقول له يا أخي الدين المعاملة، فيلتفت. وقع لخالد ذهن هذا الكلام، واضح أو لا؟ فهنا أفدت أنت المغمون، فهذا يقال له الفائدة. وهذا أكثر احنا ندرس، لما ندرس أغلب شيء ندرس ماذا يكون المدرس يعطي الفائدة، فائدة الخبر، واضح. أحيانا لا، أنا حينما أتكلم ما أريد أن ماذا، أن أعطي الفائدة، أريد أن أبين للطرف الآخر أنني أعلم. أعطيكم مثال، حينما استشهد الشهيد بهشتي رضوان الله عليه في تفجير الحزب الجمهوري، 73 رجل من رجالات الثورة استشهدوا رحمة الله عليهم في تفجير الحزب الجمهوري. الإذاعة ما بثوا الخبر حتى لا يزعج السيد الإمام الخميني على الله مقامه الشريف، وكلفوا السيد أحمد الخميني رحمه الله أن يكلم السيد الإمام. حينما ذهب السيد أحمد الخميني أراد أن يكلم السيد الإمام، قال له الإمام قد استشهد السيد البهشتي. هنا الإمام هل أراد أن يخبر السيد أحمد الخميني أن السيد بهشتي قد استشهد؟ لا، يعلم. أراد لازم الفائدة، ما أراد يفيد الخبر، أراد لازم الفائدة أنني أعلم، واضح ولا؟ لماذا سمي لازم الفائدة؟ لأن المخبر في الغالب يعلم بالخبر أو يظن بالخبر. الذي يخبر في الغالب إما يعلم بالخبر أو ظن بالخبر. لذلك الآن هذا الولد نجح في الامتحان أو رسب في الامتحان، وأخفى على أبيه أنه رسب، ثم الأب يقول له قد رسبت في الامتحان. هنا الأب يريد علمه؟ ما يريد علمه، هو يعلم الولد، يريد أن يقول له أنا أعلم، مو تحسب بتلف ذلك من ورائي، ترى أنا أدري الطراقات جاية، واضح له؟ لا، إذا الولد إلا أبو الشري. لكن أحيانا لا، أحيانا الولد ما يدري نجح له ما نجح، وأبوه راح إياه اليوم المفتوح وانفردت بالأستاذ وقال ترى ولدك نجح. لما خرج قال له الولد ها أبوي نجحت له؟ لا. قال لي نجحت. قال عجل الجائزة يا والدي، الجائزة الهدية، واضح أو لا؟ هنا يصير إخباره بالنجاح إخبار الأب يفيد فائدة الخبر، وهذا احنا واجد نستخدمه. إذا نخبر إما أن نأتي بالفائدة، فائدة الخبر، أو لازم الفائدة. نأتي بالفائدة إذا أردنا أن نحدث بالمضمون، نأتي بلازم الفائدة إذا أردنا أن نعلم الآخر أننا نعلم بالمضمون. لماذا سمي لازم الفائدة؟ لأن المخبر بالخبر في الغالب إما يعلم بالخبر أو يظن بالخبر، واضح ولا؟ إلا إذا كان نايم وهو قاعد من النوم وخبر، واضح ولا؟ هذا بعد شنو؟ هذا ما يدري، ما يعلم بمضمون الخبر، واضح ولا؟ احنا كلامنا مو في النهاية، كلامنا في العاقل المتكلم. المقاصد والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر، وأما النائم فلا قصد له ولا مقاصد. الأصل في الخبر أن يلقى لأحد غرضين: الأول إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة إذا كان جاهلا له، يعني إذا كان المخاطب جاهلا له يعني للحكم الذي تضمنته الجملة، ويسمى هذا النوع فائدة الخبر نحو الدين والمعاملة. أو الأب يقول لابنه نجحت في الامتحان، هو ما يدري الولد. باء وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بأنه يعلم الخبر، كما تقول للتلميذ أخفى عليك نجاحه في الامتحان وعلمته من طريق آخر، يعني وعلمت نجاحه في الامتحان من طريق آخر، أنت نجحت في الامتحان، واضح؟ هذا لازم الفائدة، ويسمى هذا النوع لازم الفائدة، يعني هذا النوع من الإخبار لازم الفائدة. لماذا؟ لأنه يلزم في كل مخبرين أن يكون المخبر به عنده علم أو ظن به أو ظن بالخبر. لا إله إلا الله، يقول في كل مخبر، في كل مخبر، في كل خبر، انزين، لأنه يلزم في كل خبرين أن يكون المخبر بهذا الخبر عنده علم أو ظن به. سبحان الله، الآن هذا واحد نايم ومن عادته يتكلم في النوم، فتح عويناته وقال لنا يا جماعة الطائرة اللي طارت اليوم طاحت هنا، واضح ولا؟ وفعلا طاحت الطائرة، استيقظ من النوم نرى ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، اكتشفت أشياء واقعية وأنت نام. قال شو وش صاير؟ قال قلت لأن الطائرة طاحت. يقول أنا توحد داري منكم ما أدري، واضح ولا؟ شلون يقول يلزم في كل مخبرين، واضح ولا؟ يلزم في كل خبرين، هذا خبر والمخبر ماذا؟ والمخبر موقع، والمخبر ماذا؟ ما عنده علم ولا ظن بعد ولا احتمال بعد. وايش وايش رايكم في هالناقض؟ تام لو مو تام؟ لعله يبغي يقول في هذا القسم. التفت، وين في هذا القسم يا مولانا؟ ماذا يقول؟ يقول هكذا: لأنه يلزم في كل في كل خبر أن يكون المخبر بهذا الخبر عنده علم أو ظن به، كل عموم، واضح ولا؟ هذا النقد أصلا ليس بوارد ولا أساس له. لماذا؟ لأن أنت لا تخرج عن العنوان، لا تخرج عن العنوان، عنوان بحث لماذا؟ المقاصد والأغراض التي من أجلها يلقى الخبر. والنائم خارج تخصصين، النائم أصلا مو قاصد، ما يتحقق بالنقاص، مو يشكلون عليك شدي وتتوقف، واضح أو لا؟ كلامنا في القاصد، يعني هكذا: لأنه يلزم في كل خبر مقصود أن يكون المخبر القاصد بهذا الخبر عنده علم أو ظن به، واضح أو لا؟ واضح. إذا كلامنا في المخبر القاصد، ولا يحتاج يجيب قاصد، ذكرت العنوان المقاصد والأغراض التي من أجلها يقصد أو يلقى الخبر. زين، إحنا مو هذا هدفنا في البلاغة دراستك يا أخي العزيز، الهدف دراسة الأغراض، دراسة المعاني الثواني، مو المعاني الأصلية، واضح له لا، الغرض الأصلي إما أن تأتي بفائدة الخبر أو لازم الفائدة، لكن أحيانا من باب المجاز تأتي بالخبر لا تقصد الفائدة ولا تقصد ماذا؟ لازم الفائدة. واضح ولا؟ أنا الذي جنى، أنا الذي عصيت، أنا الذي أعطيتني فما رعويت، وأنعمت علي وجاهرت بالمعاصي و و و و و إلى آخره. هنا الإمام يريد يخبرنا، يريد يعلمنا، يقول أنا عاصي، يريد يقول لنا أنا أدري أن أنا عاصي. لا، الغرض الاسترحاء وطلب الرحمة الإلهية، والمقاصد كثيرة. المصنف ذكر 10 لكن هي قد تكون 100,000 ما شاء الله، لكن الغرض في إلقاء الخبر إما فائدة الخبر وإما لازم الفائدة. لكن هناك أغراض بلاغية أخرى، هذه الأغراض البلاغية قد تفيد في المقام، نذكرها، نذكر 10 منها. التفت. وقد يخرج الخبر عن الغرضين السابقين، ما هما الغرضان السابقان؟ فائدة الخبر ولازم الفائدة، إلى أغراض أخرى. لكن هذه الأغراض الأخرى من أين نستفيدها؟ تستفاد بالقرائن، تعلم يعني بالقرائن ومن سياق الكلام. أهمها أولا الاسترحام والاستعطاف، نحو إني فقير إلى عفو ربي. واضح ولا؟ إني فقير يعني ما يريد يخبرنا أن أنا فقير إلى عفو ربي. واضح ولا؟ وأيضا في نفس الوقت ما يريد يقول أنا أعلم أن أنا فقير إلى عفو ربي، لا، يريد أن يستعطف، يقول هكذا في الحاشية. فليس الغرض هنا إفادة الحكم الفقر يعني، ولا لازم الفائدة، لأن الله تعالى عليم، ولكنه طلب عفو ربه. ولهذا ترى في الكلام العربي أخبارا كثيرا لا يقصد بها إفادة المخاطب الحكم، ولا أن المتكلم عالم به، فتكون قد خرجت عن معناها الأصلي السالف ذكره إلى أغراض أخرى. من باب اللطائف لا بأس، يعني يقولون واحد كتب رسالة، عالم كبير، كتب في النهاية شنو؟ الأحقر فلان. جاء واحد قال له أحقر، عندي سؤال. ذاك كان في مقام التواضع، واضح ولا؟ أنت الآن في مقام الخطاب، لابد أن تعظم العالم، مو تهينه، صار توهين الآن لما تقول له تعال أحقر. يقولون كتبوا عريضة، عريضة وقع عليها علماء وعوام. جو العلماء، أول واحد شنو كتب؟ الفقير إلى الله تعالى. الثاني كتب الحقير الأحقر. جاء الثالث قال المذنب المفتاق إلى رحمة ربه. ولا هنجدور هذا، قال هذه شيوخ وعلماء، أبويا الشيوخ وعلماء يكتبون هيك، شنو كتب؟ الملعون ابن الملعون. لا. لا يا أخي، خرج الملعون ابن الملعون، الملعون يعني المبعد عن رحمة الله. والله لا. فإذا لكل مقام مقال، علم المعاني علمنا هيك التصرفات، علمنا شلون نحسن أسلوب التعبير، على كلها من باب الملاطفة. ثانيا وتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، نحو ليس سواء عالم وجهول. احنا ما نريد نعلمك انه ما في سواء، ولا بقول لك ان انا ادري، والله اريد هم حرك الهمة هذا الجاهل، اقول له يلا لازم انت تروح تدرس. ليس سواء عالم وجهول. وتحريك الهمة إلى ما يلزم تحصيله، ما هو الذي يلزم تحصيله في المثال؟ العلم. ثالثاً وإظهار الضعف والخشوع، نحو رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واضح ولا؟ وهن العظم، أنا ترى إنسان ضعيف يا رب ارحمني، ها هذا طبعا على لسان زكريا، اني وهن العظم مني واشتعل الرأس، يريد ان يطلب ماذا؟ يطلب الولد. رابعا، واظهار التحسر على شيء محبوب نحو، هذا الهاء زائدة، نحو هذا الهاء زائدة، نسخة القديمة ما موجودة، اني وضعتها انثى، هي على لسان من؟ مريم. ليش تحسرت مريم انها وضعت انثى؟ ام مريم، احسنت، بنت عمران. لماذا بنت عمران تحسرت يوم وضعت انثى وضعت مريم؟ لماذا؟ وإذ قالت امرأة عمران إني نذرت لك ما في بطني محررة، كانت نذرت إن ولدها يخدم في بيت المقدس، وفي بيت المقدس كانوا يحرمون دخول النساء إلى بيت المقدس، حرام عندهم اليهود أن تدخل المرأة إلى بيت المقدس، وبنت عمران نذرت أن يكون ما في بطنها ماذا؟ يخدم في بيت المقدس، فلما وضعتها انثى اتحسرت، يعني هذه ما راح تخدم في وين؟ في بيت المقدس. لكن كان النبي زكريا ايضا هناك واستطاع اقناعهم، ومن هنا وهناك خدمت في بيت المقدس. واضح. قال واظهار التحسر على شيء محبوب، هي تحب ان يكون شنو؟ يكون ولدها يخدم في بيت المقدس، قالت اني وضعتها انثى، هذا بالجنينة كان عزيز عليها ومحبوب، تحسرت عليه. خامسا، وإظهار الفرح بمقبل والشماتة بمدبر، من خطأ مطبع، والشماتة بمدبر النحو جاء الحق وزهق الباطل. سادسا، والتوبيخ كقولك للعافر الشمس طالعة ما تشوف. سبعة، والتذكير بما بين المراتب من التفاوت، لا يستوي كسلان ونشيط، واضح ولا؟ ثمانية، والتحذير نحو أبغض الحلال إلى الله الطلاق، واضح ولا؟ أنت مو قاعد تخبره أو تقول لي أنا أدري أن أبغض الحلال، واضح ولا؟ يعني بويا لا تطلق، أحذرك ها، لا تهز العرش. تاسعا، والفخر نحو إن الله اصطفاني من قريش، افتخر. والمدح كقوله، قول منه المتنبي يصف منه سيف الدولة، فإنك شمس والملوك كواكب، إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، واضح، يصبغ برولة بعد مو ببروشة عادية. زين، يوم تكلمنا واجد عنه، وقد يجي يعني الخبر لأغراض أخرى غير هاي العشرة. والمرجع في معرفة ذلك غرض الخبر إلى ماذا؟ إلى الذوق السليم والعقل السليم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به وصممه. هنا ماذا الغرض؟ الغرض أنه يفتخر وأنه يسوء. أو مثلا مدارس آيات خلت من تلاوة ومجلس وحي مقفر العرصات. هنا ماذا الغرض؟ الغرض التحسر؟ لا، الغرض الحزن والأسى، إظهار الحزن والأسى. ها، واضح ولا؟ ما شاء الله أغراض كثيرة. هذا تمام الكلام في المبحث الأول، ما هو حقيقة الخبر. يبقى الكلام في المبحث الثاني في كيفية إلقاء المتكلم الخبر للمخاطب، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.